اللهم اشفنا من الأدواء، أدواء القلوب وأدواء الأبدان. نعم يا أبو عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فصل. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها وتولد. نعم. ومنها إن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. أقول بالله يا الله. نعم. كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها: اعملني أيضا. فإذا عملها قالت الثانية كذلك، وهلم جرى، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء، حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره. نسأل الله العافية. يا أحمد، وهذا يظهر في حال بعض الناس أو كثير عند سماع القرآن وسماع الألحان، فمع الألحان يستغرق الزمان، ومع القرآن يستطيل الوقت القصير يستطيله. ولهذا يقول الكافرون: لا تسمعوا لهذا القرآن. نعم. صلى الله عليه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها. حتى إن كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ، حيث يقول: وكأس شربت على لذة شربت وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال آخر: عندك ابن واسع. نعم. شيخ القوم، شيخ القوم الحسن بن هانئ. ايه منه؟ ابن واس. عندي يقول: المحقق البيت ليس لأبي نواس، ها للأعشى، بل هو للأعشى. يقول البيت يعني. إيه، لا بأس، هذا تصويب في نسبة البيت، لكن الحسن بن هانئ اللي يعني هو ابن واس. نعم، ذكر عندي في الحاشية. نعم. فكأس وكأسا وكذا نسبه المؤلف هنا إلى أبي نواس ونحوه في زاد المعاد. قال شيخ الفسوق: والبيت للأعشى في ديوانه، أما بيت أبي نواس الذي في معناه فهو: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء. دع عنك لومي فإن اللوم إزراء. إغراء. إزراء. إغراء بالغين. إغراء. آه، إغراء. إيه. إغراء. دع عنك لومي فإن اللوم إغراء. وداوني بالتي كانت هي الداء. كانت هي. كانت هي الداء. هي الداء. انت. نعم. وقال آخر: